غافر عظيم الذنب ساتر عيوبي عني، أنا بحماك اقبلني، رحمك لا تخذلني، رحمك لا تخذلني. غافر يسر إلهي أمري، وبنورك اشرح صدري، يسر إلهي أمري، وبنورك اشرح صدري، علمي اللي ختم عمري، علمي اللي ختم عمري، وبطاعتك جملني، وبطاعتك جملني. غافر عبدك مقر بذنبه، خايف غدا لتعذبه، عبدك مقر بذنبه، خايف غدا لتعذبه، ما عنده غير التوبة، ما عنده غير التوبة، فضلك قبلها مني، فضلك قبلها مني. غافر